وتؤنس فيؤنسها فيسافر بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها. تقول عائشة كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه جمعهن وعمل القرعة. معروف أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، هكذا ذكر العلماء، فجعل القرعة طريقا شرعيا لاستخراج المجهولات. فإذا لا يصح إذا خرج سهم واحدة يعني أصابتها القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، لأن هذا سهمها ونصيبها وحظها حيث قرعت خرج سهمها، وليس فيه تعمد إضرارا بالبواقي. ولذلك كلهن يرضين بما حصل، لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة. وإذا سافر بها ومكث معها مثلا في هذا السفر شهرا أو نصف شهر ثم رجع فإنه لا يقضي للبواقي، بل يبدأ القسم، يبدأ القسم من جديد. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن زوجها أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. كثيرا ما يرغب الرجل عن زوجته يعني لكبر سن أو لعيب أو نحو ذلك أو لكراهة، فيقول لا حاجة لي في الاستمتاع بك ولا أستطيع أن أنام معك ولا أجامعك، فلا أجد نفسي مائلا إليك لأي سبب. فلك الخيار، إن أردت أن تبقي في ذمتي ولا حق لك في المبيت فابقي، وإن أردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك. فإذا قالت لا أريد الطلاق بل أجلس في بيتي ومع أولادي ولو لم تعطني شيئا من المبيت ولا من القسم فقد رضيت بذلك، أسقطت حقها، سقط حقها وصار يقسم للبواقي، وذلك لأنها رضيت بهذا فهو أهون عليها من الفراق، من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق أولادها وفراق بيتها. يسمى هذا أيضا صلح، وذكروه في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقرأ بعضهم فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. هذا اصطلاح على أنها تبقى عند أولادها ولا حق لها في القسم، ينفق عليها مع أولادها. وهبت سودة من جمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وذلك لأن سودة كبرت لأنه تزوجها بمكة بعد موت خديجة وكانت قد أسنت، فلما كبرت أراد أن يطلقها فقالت لا تطلقني، أحب أن أحشر مع زوجاتك يوم القيامة أن أكون لك زوجة، فأمسكني ولا حاجة لي في القسم وقد وهبت ليلتي لعائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمان ويجعل يوم عائشة مع يوم سودة لعائشة. هذا مما اصطلحوا عليه، اصطلحت على أن تبقى في ذمته وأن لا يكون لها حظ في القسم. انتهى من ما يتعلق بالقسم وابتدأ في باب آخر يقال له باب النشوز، يعني أجمله المؤلف مع عشرة النساء. النشوز هو العصيان العصيان أو الإعراض أو الهجران أو المخالفة أو ما أشبه ذلك. وهذا أيضا مذكور في القرآن. قال الله تعالى في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فحكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخره. فإذا خاف نشوزها، يعني رآها مثلا تتكره صحبته أو تتبرم بأداء حقه أو لا تجيبه إلى نفسها إلا مع تثاقل، أو رأى منها مثلا أنها لا تطيعه في خدمته أو أنها تكثر الخروج، أو إذا خرجت إلى أهلها لم ترجع إليه إلا بعد مشقة وبعد إلحاح وبعد تشدد، فمثل هذا يسمى نشوزا أو مقدمات النشوز. فأولا يبدأ بالموعظة فيخوفها من آثار النشوز الذي هو العصيان، ويذكر لها أيضا حق الزوج، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيذكر لها حق زوجها عليها ووجوب طاعتها له، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تطيع زوجها ولا تعصيه، وأخبر بأنها إذا أطاعته فلها كذا وإذا عصته فعليها كذا، يعظها ويذكرها بالحقوق لعلها أن تتعظ. فإن أصرت هجرها. ذكر العلماء أنه يهجرها في الكلام 3 أيام لا يكلمها لعلها أن تلين، ويهجرها في المضجع بأن لا ينام معها، أو إذا نام يوليها ظهره وينام مع زوجتين أخرى إذا كان له زوجة أخرى. يهجرها في المضجع، يعني في الفراش. هذا إذا استطاع ذلك، ولكن كثيرا لم يكن له إلا زوجة واحدة فقد لا يستطيع. تتحمل الصبر هي، لأن يعني المرأة أقوى على الصبر عن زوجها منه عنها. كثير من الرجال لا يصبر، لكن إذا هجر هذا الكلام وعظها فإنه قد يكون مؤثرا. فإن لم ترتدع بالوعظ ولا بالهجر، ضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، يضربها بيده مثلا أو بعصا خفيفة بحيث لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، يضربها ضربا غير مبرح أي غير شديد، ولا يضرب في الوجه. أما إذا كان مانعا لحقها فإن الخطأ منه. إذا كان قد منعها حقها، منعها مثلا العشرة، ومنعها النفقة، ومنعها من الكسوة مثلا، أو منعها من لين الجانب، أو منعها من سهولة الكلام، أو من الخلق الحسن، إذا أتاها بخلق سيء، فمثل هذا يعتبر هو الخاطئ، هو الذي قد ظلمها، فلها حق أن تتمنع منه وأن تتبرم عليه. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم، يعني القاضي، حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني هو مرى الجمع التفريق، يجمعان الرضي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الحكمان يختار الزوج حكما من أقاربه معروف بالعقل والإدراك والنص والتوجيه والجمع والتفريق، وهي تختار أيضا حكما من أهلها من أحد أقاربها من أهل العقل والتمييز والفهم والإدراك، يجتمع الحكمان بهما، يجتمعان بالزوجين، فيسألان ماذا تنتقمي، ماذا تنقمي عليه، وماذا تنكري عليه، وماذا رأيك، وما الذي أنكرت، وما نوع تقصيره عليك، وأنت ماذا أنكرت عليها وما نوع تقصيرها. فإذا رأوا أن بينهما تقارب حث كل منهما الآخر على أن يتنازل عن بعض حقه وأن يسقط ما يراه من الحق الذي له أو عليه، فربما يكون ذلك سببا في الجمع بينهما. فإذا اتضح أنه لا محاولة مفيدة، بل كل المحاولات فشلت، وحاولوا الجمع بينهما سواء كانت النفرة من الزوجة أو من الزوج، فليس لهما إلا الفراق. الفراق التفريق بينهما بأن يكون بعوض، فإن كانت هي التي كرهته وقالت لا أريده ولا أرضاه زوجا، قيل لها أعطيه كذا وكذا مما دفع لك، أعطيه كذا وهو يخلي سبيلك، فإذا دفعت ذلك فإنها تبرأ منه وتتخلى. فإذا كان هو الذي ظلمها وهو الذي هجرها وهو الذي أضر بها والظلم حصل منه، قيل له لا حق لك عليها، طلقها ولا حق لك عليها، أو أعطها ما تستحقه وطلقها. الحاصل أنهما يفرقان أو يجمعان، والتفريق يكون بعوض أو بغير عوض، وأن ذلك جائز لأن الحاكم رضيهما. بعده باب الخلع، وسمي بذلك من خلع الثوب الذي هو كشفه وإلقاؤه، وخلع النعل قال خلع نعليه يعني ألقاهما، فكأن المرأة تخلع نفسها من زوجها. فراق المرأة بعوض منها أو من أهلها. الخلع هو كونها تطلب الفراق وتبدي سببا من الأسباب، ثم تبذل مالا على أن يخلي سبيلها قليلا أو كثيرا، سواء كان المال منها هي التي تبذله أو من أوليائها. دليل ذلك والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بعد قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من المهور والصداق الذي دفعتموه إذا طلقتموهن، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا خيف أن الزوجين لا يقيمان حدود الله يعني شرائعه ولا يبقيان مجتمعين اجتماعا نافعا، فإنهما والحال هذا يصح أن يتفرقا، وأن المرأة تبذل مالا أو الزوج يطلب مالا فيقول هي التي أساءت الصحبة، هي التي كرهت البقاء، هي التي طلبت الفراق، وما دام أنها هي التي طلبت الفراق وأنا ما أسأت إليها ولم يكن مني ضرر فإني أطلب منها كذا وكذا، تعطيني 1000 أو تعطيني 20,000 أو تعطيني ما دفعت إليها أو ما أشبه ذلك. واختلف هل يأخذ منها أكثر من صداقه أو يقتصر على الصداق الذي دفعه، فأجاز بعض العلماء أن يأخذ جميع ملكها واستدلوا بهذه الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به كل ما تفتدي نفسها به، ولو أموالها كلها، ولو أكثر مما أعطاها مرة أو مرات فيما افتدت به. حتى أن بعضهم قال: اخلعها بما دون عفاصها، يعني شعر رأسها، يعني حتى لو أخذ كسوتها وترك عريانها، هكذا قال بعضهم فيما اهتدت به. ولكن القول الثاني أنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وذلك لأنه قد استمتع بها وقد وطئها وقد استحل من فرجها ما يستحل الزوج، ومع ذلك هي التي طلبت الفراق لكراهيتها له، فلا يحل له أن يأخذ أكثر من مهره. والدليل قصة امرأة ثابت، ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور معروف من الصحابة، كانت امرأته يقال لها جميلة بنت أخت أبي، بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن سلول، فكرهته. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ثابتا لا أعيبه في نفس ولا في مال، لكني أكره الكفر بعد الإيمان، أو لا أعيبه في دين ولا في خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. تقول: إنني نظرت إليه مرة يمشي معكم، وإذا هو أحقرهم وأقبحهم صورة وأقصرهم قامة وأشينهم مشية. تقول: فوقع في نفسي كراهيته، فلا أريده زوجا أصلا. فلما عرف مثلا أنها لا تريده قال: ماذا أعطاك؟ قالت: أعطاني تلك الحديقة. فقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي بعض الروايات أنها قالت: أعطيه الحديقة والزيادة. فقال: أما الزيادة فلا. فمن هذا أخذوا أنه لا يزيد على ما أعطاها. إذا كرهت المرأة خلق زوجها، الخلق هو المعاملة، يعني أنه سيء الخلق، حقودا غضوبا شديدا عليها، ضرابا لها مثلا، أو بديء اللسان، يسب ويشتم ويقذف ويعيب ويتتبع العورات ويتتبع العيوب ويجعل من الحبة قبة ويكثر من التنقيب عليها في أفعالها وينتقدها بكل شيء قليل أو كبير، فهذه أخلاق سيئة. أو كرهت خلقه، يعني خلقته أن كان دميما أو سيء الخلق، ولو كانت مثلا قد رأته قبل ذلك، ولكن رأته قبيح المنظر فكرهته ذلك، وخافت ألا تقوم بحقوقه الواجبة عليها. قالت: إنني إذا صحبته فإنني سوف أقصر في حقه، إن دعاني فإني لا آتيه إلا بتكرره، إن خدمته فإني لا أخدمه خدمة واجبة، إن صحبته فإني أصحبه ونفسي تتقزز منه فلا أحبه. في هذه الحال ماذا تفعل؟ تهدي نفسها، تدفع ما له شيئا، تبذل له عوضا ليفارقها. هذا العوض يصح بكل قليل أو كثير، يصح أن يقبل منها القليل أو الكثير، سواء الذي دفع كله أو بعضه أو قليلا منه، يقبل منها هذا الشيء ثم يخلي سبيلها. واختلف هل هذا الفراق يعد طلاقا أو لا يعد طلاقا، فأكثر العلماء على أنه لا يحسب طلاقا. فلو مثلا أنه كانت طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها بعوض ثم أراد أن يتزوجها، حلت له ولو كانت ثلاث، لأن الخلع لا يعد من الطلقات، لأنه فراق من قبلها فلا يحسب طلقة. واستدل ابن عباس بالآية قال إن الله تعالى ذكر الطلقتين الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع فلا جناح عليه لو فيما ارتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أن الوسط الذي هو الخلع لا يعد من الطلاق، ولو صرح بذلك ولو قال قد طلقتها يسمى هذا فسخا ويسمى فراقا ولا ينقص به عدد الطلاق. وأما يقول فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فلا يجوز، يعني الله يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني إذا خافت أن لا تقوم بحقه، حدود الله يعني حقوقه ومحارمه، فإن كان طلبها الفراق ليس خوفا ألا تقيم حدود الله، ولكن من باب الاستبدال كأنها تقول أبدل أستبدل زوجا بزوج، أو أنها مثلا عاشقت زوجا غيره ومالت إليه فصارت تسيء صحبته حتى يفارقها مع أنه لا ضرر منه، فمثل هذا حرام عليها. وفي هذا الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، البأس هو الضرر. إذا طلبت زوجها الطلاق أو طلبت الفراق وهو قائم بحقوقها وهو مقيم للحدود فإنه قد أذبت ذنبا كبيرا. والغالب أن هذا يحدث فجأة ثم تتغير الحال، بحيث أنه يندم أو تندم، يقع الندم سريعا، فلأجل ذلك يقال لا تستعجل إلى طلبتك الطلاق، تمهل إلى أن تتغير الحال. ويقال لها أيضا لا تطلب الطلاق لأدنى مخالفة أو لأدنى كلمة تسمعينها، اصبري وتحملي وتصبري. نبدأ بعد ذلك في كتاب الطلاق. معروف أن الطلاق هو فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكروا أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقال في زاد المستقنع يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة، تتعلق به الأحكام الخمسة، فيباح للحاجة إذا تضررت المرأة بحيث أنها تكاد أن تستأذي نفسها وعرف زوجها أنها متضررة فإنه مباح، مباح أن يطلقها، يعني إذا كان محتاجا للطلاق، وإن كانت يمكن أن تكون الصحبة باقية، مباح للحاجة لحاجته إلى الطلاق ولو لم يكن هناك ضرر، ويكره لعدمها إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها والحال هذه مكروه، يكره الطلاق لعدم الحاجة. ويستحب للضرر إذا تضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تستدي نفسها، استحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة. ويجب للإيلاء كما يأتينا في باب الإيلاء أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة فإنه يجب عليه أن يطلق أو يكفر، ويحرم للبدعة، يحرم عليه أن يطلقها زمن البدعة، وسيأتينا أمثلة لها. ولا شك أنه